اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بغرابها مغفرة. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي. وحماك أبغي يا إلهي راجيا. وحماك يريد رحمة العباد ويريد أن يتجاوز عنه. وبين الله سبحانه وتعالى لنا الأسباب الموصلة إلى رحمته وإلى جنانه وإلى رضوانه. وإن الله عز وجل يتوب بالنهار على مسيء الليل ويتوب بالليل على مسيء النهار على مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. الله سبحانه وتعالى أحبة الكرام ينزل في كل ليلة كما أخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام في كل ليلة إلى سماء الدنيا ثم ينادي ربنا سبحانه وتعالى العباد. أم من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ وذلك كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والله غفور رحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة جمعاء بهذا الحديث العظيم حديث قدسي جليل. يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بغرابها مغفرة. طلب الدعاء هو أمر عظيم وفي دعائك أن تدعو الله عز وجل بالمغفرة أمر جليل.